إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا. ولو أن قرآنا، هل هناك قرآن سوى كتابنا؟ القرآن هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله الموحى به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة يتحدى بها دليلا على صدقه، وهو الذي لا تصح الصلاة إلا به. لكن القرآن كلمة في تطلق على كل ما نزل على الأنبياء من قبل ذلك، يعني قرآنا أطلقت على الكتب السابقة أيضا. ولذلك لما ذكرت هنا منكرة غير التعريف، يعني قرآنا، ولو أن قرآنا، لأن كتابنا نقول القرآن وخلاص، هو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى به بسورة، ولو بسورة، ولو بآية مثل، ولو بعشر آيات، ولو بعشر سور يتحدى به. لكن قرآنا هنا ذكرت مطلقة ومنكرة، قال لك يعني لأن الكتب السابقة أيضا يطلق عليها قرآن. وفي هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال النبي، أي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته. مين؟ سيدنا داود. وداود أنزل على الكتاب اللي اسمه إيه؟ الزبور. وآتينا داود زبورا، والزبور معناها الشيء المكتوب، يعني المكتوب، وهو الكتاب الذي نزل على سيدنا داود عليه السلام. فخفف على داود القراءة، فكان يأمر بدابته فتسرج له، يعني يجهزها له عشان إيه؟ يتهيأ للرحيل والسفر والانتقال يعني. فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، فيسر له القراءة بحيث يختم القراءة قبل أن تسرج الدابة. وكان لا يأكل إلا من عمل يده، من بقايا فضائل ومناقب نبي الله داود عليه السلام. وأيضا أخرجه البخاري. قال لك والمراد بالقرآن هنا الزبور، يعني في شرح البخاري وفي فهم البخاري وفي كلام ابن كثير في شرح هذه الآية وغيرها، أن الذي قرأه داود هو زبور، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا. نعرفين القرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ، وسمي الكتاب لأنه يكتب، رغم أنه يعني سبحان الله القرآن كلام الله القديم سمي كتابا قبل أن يكتب، لأن الله في علمه أن هذا القرآن سيكتب ولا بد أن يكتب، من وسائل حفظه أن يكتب، بل قيد الله له من يكتبه بكل السبل وبكل الجمال والهيبة في الخطوط التي كتب بها القرآن الكريم. إذن هو القرآن. داود كان يقرأ القرآن قبل أن تسرج الدابة، يعني تيسرت له القراءة وخففت له القراءة. نسأل الله أن يخفف لنا ولكم قراءة القرآن وقراءة العلم واستماع العلم يا الله. فهنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هذا الكلام رد على كلام الكفار الذين كانوا يتحدون، كما نعلم يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في أسباب أو في شرح وتفسير هذه الآية. ورد أن كفار قريش منهم أبو جهل عليه لعائن الله، وابن أبي أمية، اجتمعوا هم وغيرهم خلف جدار الكعبة، ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول له: لو وسعت لنا جبال مكة فسيرتها حتى تتسع أرضنا فنحرثها فإنها ضيقة، أو نحترثها فإنها ضيقة. شو بيقول النبي يعني عليه الصلاة والسلام؟ وبعثوا له الناس يقول يا علم أنت نبي ومؤيد من قبل الله وربنا اللي بعتك، عاوزين تعمل لنا موضوع كده يوسعنا العملية، فأمر الجبال فتسير وتتسع حتى نحترث، لأن مكة ضيقة نحن عارفين، فحتى تتسع فنحترثها نزرع زي ما غيرنا بيزرع، ما الشام بيزرع واليمن بيزرع والمشرق فيه زراعات والطائف فيها زراعات، مكة محدودة وضيقة ما فيهاش زراعات كثيرة، فلولا سيرت هذه الجبال حتى تتسع لأن مكة ضيقة فنحترثها فإنها ضيقة، أو قرب إلينا الشام فإن فيها تجارتنا فإنا نتجر فيها، إن بنروح نتاجر في الشام وفي اليمن، يعني اقطع لنا الأرض، قرب المسافات، قطع الأرض يعني قرب المسافات واجعل الشام تقترب عشان لما نروح نتاجر ما يتعبش، يعني عايزين يزرعوا وياخذ الإنتاج من الأرض ويتاجروا من غير مشقة ولا سفر، وفرصة ان يعني هو محمد نبي عليه الصلاة والسلام يعمل الحاجات اللي احنا عايزينها يعني. او في حاجة تالتة نطلبها منك، اخرج لنا قصيا نكلمه، مش انت بتقول ان ربنا بيحيي الموتى؟ قصي جد قريش كلهم يعني يحييه، ادعو الله انه يحيي قصيا، والناس تكلم كده جدنا ونقول له اخبارك ايه ورحت فين وجيت منين، وهذا من نوع التهكم. أولا هم يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت ده يدلك على طموحات الإنسان بتختلف بحسب فكرته وما في قلبه، ما يستكن في قلبه من الأفكار. يعني دايما أي واحد لما تقول له يتمنى إيه؟ يتمنى أكثر حاجة هو إيه شغلها في دماغه، ماذا تتمنى؟ يعني لو دغري هي اخر حاجه في بالي بتخطر على بالي، يقول لك ايه عاوز شقه جاهزه عشان انا خاضب ليه 3 سنين، اذا كان شاب ايه صغير، واحد زي فلان يقول لك عاوز زوجه ثاني، متجوز عندي الشقه واثنين ويقول لك عاوز ايه عاوز زوجه ثاني، وواحد ثاني يقول لك انت عاوز حتى عوين كده ما عنديش عيال عايز عيل، كل واحد مشغول بايه بما يهمه. فلما تطلب اي واحد يتمنى يبقى يتمنى ايه ما يحبه، زي ما قالوا زمان في الدس طلع ايه، فقال لك عاوز تعرف اللي جوه الواحد قول له اطلب ادعو الله او تمنى. فهؤلاء الكفار ليس لهم اهم الا الدنيا، الاكل والشرب والبطون والفروج والتجارات والاموال. فاول ما طلب قال لك يعني اول حاجه عاوزين ايه يعني توسع لمكه شويه عشان ايه نزرع نبقى زينا زي غيرنا، او ما كانش تقدر توزع مكه توسع مكه يبقى قربنا الشام عشان لما نسافر ونتاجر تبقى المسافه قريب، وانت كمان بتدعي ان ربنا بيحيي الموتى هات لنا جدنا قصي عشان نسال اخباره. هذا من نوع التهكم. وبعدين يعني القران هو ابو المعجزات وسيد المعجزات واعظم المعجزات. في هذه الايه يخاطبهم رغم انهم يتهكمون، لكن يقول لهم ان الكتب السابقه التي انزلت على الانبياء والرسل لم يكن من مهمتها لا توسيع ابعاد الجبال تسيير الجبال ولا قطع الارض وتقصير المسافات ولا احياء الموتى، لكن الكتب السابقه كانت تقنع العقول بصحه ما جاء به الانبياء والرسل. وإذا كان فيه معجزات سابقة مادية فالقرآن سيد المعجزات، وهو الذي جيء به ليقنع القلوب والعقول بصدق الله بصدق رسول الله وبوحدانية الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلو أن حال الكلام ده حصل في الأمم السابقة وكانت كتبهم تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى كان القرآن أولى بذلك، لكن القرآن فيه ما يكفي من مخاطبة العقول والقلوب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لو حصل كان القرآن يبقى أولى كان يحصل. فكلامكم ده كلام فارغ ولا يتم ولا يصح، لا ينبغي أن يقال هذا. وهذا أيضا بالرد عليهم بالاستخفاف بعقولهم. وكما نعلم ودايما نؤكد أنهم يعلمون تماما صدق رسول الله ويعلمون أعجاز القرآن، ولكن هذا من نوع التهكم والتعجيز والجدل في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لله الأمر جميعا، إن كان لابد من دلائل وأساليب لإقناع الناس أو إنزال معجزات فالأمر يرجع في ذلك لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. فالقرآن هو الذي تحدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع كل المعجزات، بل جاء مصدقا لما بين يديه كما ذكر في آية سابقة في سورة الرعد، وكذلك أنزلناه حكما عربيا حاكما على غيره. ونظرا لأن المعجزات السابقة انقرضت وانتهت بانتهاء الأنبياء السابقين، فالقرآن هو الحجة الأغلب لأنها حجة باقية بعد ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، يعني ما يقدمش ولا يبلى ولا يبهت ولا معاني تضعف ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره ألا الله. الله ذكر هذه الكلمات من كثير رحمه الله رحمة واسعة. بل لله الأمر جميعا، بل هنا استدراك للمعاني ورد عليهم يؤكد لهم أن تسيير الجبال أو تقطيع الأرض أو الإتيان بالمعجزات أو ما يؤتى به لإقناع العقول هو أمر يرجع إلى الله رب العالمين. وكلمة الأمر لله الأمر جميعا والأمر لله وإلى الله ترجع، الأمور تكررت في القرآن كثيرا، تكررت في القرآن كثيرا. بل لله الأمر، الأمر يقصد به بحسب سياق الآيات إما أن يقصد به الشأن أو الأحوال أو الأشخاص أو الأقوال أو المهام التي تجري في هذا الكون. الأمر قال يطلق على الشأن وعلى الحال وعلى الأقوال وعلى الأفعال وعلى الأشخاص والذوات وعلى الآراء وعلى كل شيء يكون في هذا من تدبير، في هذا الكون من تدبير مرجعه إلى الله. لأن لما تتفكر في بعض الآيات يعني وفي سورة مثلا آل عمران، في سورة آل عمران في ربع إذ تصعدون في قول الله عز وجل، الآية اللي بعدها إيه؟ ثم أنزل الله عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم ذات الصدور. هنا يعني هم بيقولوا لو كان لنا رأي واسمع كلامنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا ما كناش خرجنا مع محمد ولا قتلنا ده كلام المنافقين ما كناش نخرج إنما ما لناش رأي ما حدش بيسمع رأينا ما حدش بياخد برأي حد. فهنا لو كان لنا من الأمر شيء يعني من الأمر معناه الرأي والمشورة والمقولة ما قل لله الأمر جميعا الله هو الذي يقول والله يأمر سبحانه وتعالى والله الذي يقضي بما شاء متى شاء وكيف شاء. يعني هم لو كان لنا رأي ما كانش تعرضنا للمشاكل في غزوة إيه في غزوة أحد. قل لله الأمر قل إن الأمر كله لله يعني الأمر كله أمر رسوله وأراد بذلك وقضى بذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا سبحان الله العظيم بحمده. وهذا قول يدل على جهلهم. فهنا الأمر قل لله الأمر الأمر هنا ما أراده إرادته وما قضاه وما أنزله وحيا على رسول الله وأمره بأن يخرج للمقاتلة والأمر لله في من يموت وفي من لا يموت وفي من يقتل أو لا يقتل. بمعنى أن الأمور كلها مردها ومرجعها إلى الله كما جاء في آية أخرى وإلى الله ترجع الأمور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وبعدين وإلى الله ترجع الأمور. هنا وإلى الله ترجع الأمور بمعنى أن قوانين الرؤية العادية أن الإنسان لما يشوف عدد كبير بيشوف عدد كبير يعني ناس مالية الجبل يبقى عدد كبير. لكن الله هو الذي أوجد هذه الأسباب وأوجد الرؤية وأوجد البصر وأوجد القدرة على تقدير الأمور. يعني البصر وقدرته على الرؤية ده من أمر الله. لكن الذي أوجد هذه الأسباب وأوجد قدرة العين على الرؤية وقدرة العقل على تقدير الأمور التي تراها الأعين أوجدها هذه الأسباب أوجدها الله قادر على أن يغير الأسباب ويجعل أي العين ترى الكثير قليلا ولا القليلة كثيرا. وإلى الله ترجع الأمور يعني الأمور التي تحدث مرجعها ومردها إلى الله. كذلك وإلى الله ترجع الأمور في المحاسبة والقضاء والحكم يوم القيامة. وهذا وارد في آيات كثيرة أيضا. وإلى الله ترجع الأمور بمعنى أن يفعل المؤمن ما يفعل ويحاسب ويفعل الكافر ما يفعل ويحاسب وإلى الله ترجع الأمور. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء ود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كذلك في قول الله تعالى ولتكن أمة منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كل الكلام ده عن يوم ايه فأما الذين تودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون. تلك آيات الله نسوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يبقى ترجع الأمور في مبدأها وإنشائها وتدبيرها، وترجع الأمور في نهايتها، فيحاسب كلا على فعل. فنقول لله الأمر جميعا في آيتنا هذه، تفهم منها أنه ما من تدبير في هذا الكون ولا تقدير لأمر إلا مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وخلي بالك إن هذه الكلمات لما تقرأها ويقرأها أي إنسان حتى وإن لم يتدبر هذه المعاني أو يتطور هذه المعاني، بتترك أثرها في القلب. حتى الصبي الصغير لما يحفظ القرآن ويسمع ويرددها مرة واثنين وثلاثة وإلى الله ترجع الأمور، وليقرأ يوم يتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ولا في آخر سورة الانفطار والأمر يومئذ لله، بفتح عليه والأمر يومئذ لله. العيل الصغير لما يقرأ هذه الآيات بتترك أثرها في القلب وإلا بدرك معناها. دائما عنده الأمر لله، الحكم لله، المرجع إلى الله، بتعطيه تصور عن إرادة الله فيه في كونه وفي خلقه. ولذلك خاب وخسر من لم يحرص على حفظ القرآن أو تحفيظ القرآن للبنين والبنات، بمعنى التحفيظ، بمعنى التحفيظ يعني بمعنى الجهد الكبير الذي يبذل في المواد الأخرى للتعليم، يبذل لتحفيظ القرآن. مش نحفظ القرآن نقول له شد حيلك واجري في الدنيا واسرح، ما يسرحش، لا، يتمسك بالقرآن ويجتهد فيه، ولا تعتمد على الحفظ الأول ولا الثاني ولا الثالث. يعني يقول لك ختم القرآن ويفرح ويعمل له حفلة ويمكن يذبحوا له بطة عشان ختم القرآن. هو ختم القرآن يعني بس هو مر عليه مرورا كده، لأن اللي بيختم القرآن في المكاتب ولا في التحفيظ والكلام ده ولا باللسندية اللي بيمر بالوسائل المواصلات بيحفظ القرآن وانت ماشي كده، لكن يحتاج إلى مدارسة سنة واثنين وثلاثة عشان يتمكن من حفظ القرآن، ولا بد من المواظبة والمداومة وإدمان القراءة، وقراءة بجهد كبير. يعني كان بياخد في الفرنساوي 3 ساعات ولا في الإنجليزي 3 ساعات ولا في الدراسات 3 ساعات واللغة العربية 3 ساعات، يدي له 12 ساعة في القرآن. جيت بتدي له 12 ساعة دروس خصوصية خلال الأسبوع، ما ياخدش 12 قدم للقرآن. يعني هو هل القرآن أهون على الناس من 3-4 مواد من المواد اللي بياخدها ويخرج ولا يفهم عنها حاجة، وياخذ دروس في كل حاجه ويحفظها حفظه وكبهم في ورقه الامتحان ويطلع من الامتحان كأن شيء لم يكن. لكن القرآن لابد ان يداوم، والقرآن هو الذي يعينه على تحصيل العلوم الاخرى. اذا استطاع ان يحفظ القرآن، ما هو القرآن زي ما قلنا العقل بيتمرن زي اي عضو في الجسم يحتاج الى تمرين وترويض، زي ما العضلات عاوزه ترويض، عضلات الجن عاوزه ترويض، كذلك العقل يروض، وترويض العقل يكون بالقراءة والحفظ. لما يمرن العقل على الحفظ يبقى يحفظ في أمور غيره. ولذلك سبحان الله لما ربنا يمن على إنسان ممن يزيدون الحفظ يمشي يأخذ الدراسة الحادة، ما يأخذ ليه كلية الترجمة وكلية اللغات كلية ما عرفش إيه، وربنا يهديه ويشرح صدره يدخل القرآن، تلقاه من أجود الناس في قراءة القرآن وفي تحقيق العلم. هو سخر في الأول عشان يحفظ إيه؟ يحفظ اللغات، يحفظ الترجمة، يحفظ ما أعرف شيء، احتاجت منه إلى مجهود. ويوم ما يتوجه بأمر الله سبحانه وتعالى إلى العلوم الشرعية تجدوه يجيد فيها أحسن الإجادة، وهذا واقع. يبقى أنت عشان تبدأ بالشاب أو الفتاة من صغره تمرنه وتروضه على القراءة، وهو يقرأ بتروض نفسه على آداب الإسلام، وتروض روحه على مجالسة القرآن، وينتفع انتفاعا عظيما. نسأل الله أن يلهمنا الرشاد، نسأل الله أن يلهمنا الرشاد. بل لله الأمر جميعا. الأسبوع اللي فات وأنا بنحضر في هذه الآية قلت في، يعني شفت مشهد في هذا المسجد ما ارتحتش غير لما افتكرت كلمة قل لله الأمر جميعا. شاب في المسجد معانا هنا أقيمت الصلاة، صلاة الظهر، وقعد خلف الصفوف، الناس كلها وقفت وهو قاعد وعمال يلعب فين؟ في إيده كده، عمال يلعب ويعمل حاجة في إيده كده. فأنا واقف قدام الصف وبصيت عليه، لقيته بيلعب في إيه؟ دخل الجامع وتوضى وقعد ورا الصف ويسلم معانا في الجماعة بيلعب في الحظاظ. شاب يعني 18 سنة تقريبا يعني، وعمال يظبط في الإيه؟ في الحظاظ ويربط فيها ويحني فيها قبل ما يقوم يوقف من الصف. طب ده نعلق عليه ولا ما نعلقش؟ نوجهه ولا نوجهه؟ وبعدين قلت لله الامر، قلت هو اللي جابه المسجد مين؟ انا ما جبتش المسجد، مش انا السبب اللي خلاه دخل الايه؟ المسجد. مش بيشتغل في حاله النهارده خلاص. فلما جاء به الله الى المسجد فنسال الله ان ياتي به بقلبه الى الله فيما بعد. يعني هو دخل المسجد وتوضى وقعد ورا الصف، شاف الجم الصف بتقوم بس شغلها الايه؟ حظاظ. هي الحظاظة يعني ايه؟ كب بلاستيك يربط على ايدك كده، يعني تقليدا للبهائم، بيقلد بهائم. واخد اخترع بهيمة، اخترعت هذا الامر فبيقلد البهائم. ومع هذا قلت ما دام دخل المسجد جاء به ربنا، مش انا اللي جبته. وللاسف الشديد انا بقول لبعض الاخوه اللي بيعملوا في مجال الدعوه والخطابه، قلت له هل انت عملت مجهود في يوم من الايام دخلت واحد الجامع تطلع المنبر تكلم مين؟ تكلم اللي جالك لحد عندك في المسجد وفي المجلس في الدرس برضه، نكلم مين؟ نكلم ربنا هداه وكرمه وجاء الى الايه؟ الى المسجد. لكن هل لنا دور في ان ندخل الناس الى المسجد؟ ليس لنا دور. اي واحد فينا هل بيدعو الناس لدخول المسجد؟ هل فينا واحد بيدعو الناس لحضور مجلس العلم؟ قلما. نقول لي دي رسالة المفترض تكون كلنا نأديها، لكن للأسف الشديد رغم أننا يعني بنحاول أو بنعتقد أو بنزعم وندعي أننا بنبذل مجهود، يبذل المجهود في تعليم أو العلم، لكن بنعلم مين؟ بنعلم اللي جينا في المسجد. ولكن المجهود المطلوب إيه؟ بقدر الإمكان ندعو الناس إلى دخول المسجد، ودي أصعب. لكن سبحان الله إنك لا تهدي من أحببت، والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم. يبقى لله الأمر جميعا هو الهادي. ولذلك تأتي بقية الآيات قل لله الأمر جميعا. لا الذين آمنوا بل لله الأمر جميعا، وفي الآخر قل لله الأمر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس. بعد يقول أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا، إن أفلم ييأس قال لك أفلم يعلم أفلم يوقن، بمعنى قال لك الإنسان لما بيبذل مجهود لأداء عمل معين أو الوصول لهدف معين وبعدين لا يتحقق يبقى يقتنع تماما ان هي مش هيتحقق. كلمه ييأس لان يعني افلم ييأس في سوره يوسف حتى اذا استيأس الرسل، بمعنى انهم بذلوا كل ما عندهم ولم يصل الى نتيجه، حتى اذا استيأس الرسل ظنوا انهم قد كذبوا بذلوا كل ما مجهود وما حدش هيصدقهم جاءهم نصرنا. يبقى الله سبحانه وتعالى في اللحظة المعينة يهدي القلوب وفي اللحظة المعينة يأتي بالنصر سبحانه وتعالى جل شأنه. قالت أفلم ييأس هنا أو هنا أفلم ييأس الذين آمنوا، بمعنى أفلم يعلموا أفلم يتبينوا أفلم يتيقنوا، لأن قال لك اليقين بيأتي بعد بذل الجهد والأخذ بالأسباب. اللهم صل على سيدنا محمد. ما يقول لك إيه يذكرنا بالموعد يعني. اللهم صل على محمد. فييأس بمعنى يوقن ويعلم، وهذا الفعل يستخدم على أن اليأس هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد بذل الجهد والمشقة. إنسان لما يبذل مجهود يعمل إيه؟ يقول لك عملت كل اللي علي، يبقى خلاص ما عندوش إيه أمل في إنه يوصل لحل. فإذا تيقن على أنه لا يتحقق المطلوب. كذلك الذين آمنوا حين يرون أن الكفار مصرين على العناد وعلى الكفر يتيقنوا أن هؤلاء لن يستجيبوا. قال لك فاستعمل في مطلق اليقين على طريقة المجاز، يعني بطريقة الإيه اللغوية اللي سموها المجاز والاستعارة، بمعنى أن اليأس هنا يتضمن معنى العلم، واستعمل غالبا في اللغة كذلك، واستعمل في القرآن زي ما قلنا حتى إذا سيأس رسل. فأفلم ييأس الذين آمنوا، بمعنى أنهم وصلوا وتيقنوا إلى أن الكفار لن يهتدوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ما جاء به القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. سبحانه وتعالى جل شأنه أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، بمعنى أنه لابد أن يوجد من يؤمن ومن يعترض ويكفر، وتلك سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه أن يوجد المؤمن ويوجد الكافر حتى يحاسب الذي اختار الإيمان على إيمانه، والذي اختار العمل الصالح على عمله، ويحاسب الذي اختار الكفر والضلال وترك العمل على إهماله وتركه للعمل. اللهم صل على سيدنا محمد. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أن يعلم أهل الإيمان أن الله قادر على هداية الناس، وكان قادرا على أن يجعل الناس جميعا على ملة واحد، كما جعل الملائكة كلهم على طريقة واحدة، وجعل إبليس وزريته على طريقة واحدة، لكن إرادته أن يجعل أبناء آدم على الاختيار، منهم من يختار طريق الخير ومنهم من يختار طريق الشر. سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم بحمده. أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ولا يزال الذين كفروا، ودي طمأنينة لأهل الإيمان أن الكفار لهم عاقبتهم، وتحذير لأهل الكفر أيضا، تحذير لأهل الكفر. ولا يزال الذين كفروا يعني سيظلون في مذلة ومهانة، ويتعرضون لعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بكفرهم وتحدياتهم وعنادهم ومجادلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دار. القارعة هي النازلة أو المصيبة التي تنزل فتقرع القلوب، لأن القرع والخب يعني قرع الباب يعني إيه خبط عليه، قرعه يعني ضربه بيده أو بحلقة من حديد يقرعه. ونظرا لأن قرع الباب يكون مفاجئا لمن يسمعه، كذلك المصائب تأتي للكفار مفاجأة بغتة، فسميت قارعة من هذا القبيل، أنها تأتي فقط بغتة وأنها تفضع القلوب وتفاجئهم فتفزعهم. وهذا ملازم للكفر في كل زمان وكل مكان، ولا زال يعني هذا أمر مستمر من سنة الله في خلقه منذ أن كفر من كفر وآمن من آمن، أن الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تصيب من أحدا قريبا منهم فتفزعهم فيتوقعون العقوبة في دنياهم قبل الآخرة، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. حديث بقية كان في الأجر بقية. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته،